خلعت قلوبهم وخلعت خيامهم وحلقت الرعب في قلوبهم فرجعوا خائبين يجرون أديانا هزيمة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أيها المسلمون عباد الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، تجمع أعداء الله من كل حرب وصوب في تجمعات عسكرية وتحالفات سياسية ودعاية عالمية، كلهم يريد أن يستأصل الإسلام. اختلفت توجهاتهم، تباينت دياناتهم، لكنهم اتفقوا على ضرب الإسلام وأهله. ساهم أن دين الله عز وجل ينتشر في الآفاق تعلو رايته في المشارق والموارد، ساهم أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ساهم أن يفيء المسلمون إلى دينهم وأن يطالبوا بتحكيم شريعة ربهم، ساهم أن الإسلام رغم ما توجه إليه من ضربات موجعة قافية إلا أنه أكثر الأديان انتشارا، ساهم أن يحفظ كتاب الله عز وجل من التحريف والتبديل والتغيير، وأن يبقى الحلال عند المسلمين حلالا والحرام حراما، وإن الحرف عن دين الله قليلا أو كثيرا سنى ذلك أعداء الله عز وجل. ساهم أن تثور هذه الشعوب المسلمة على حكام الطواغيت عملاء اليهود والصليب، ساهم ذلك كله فتجمعوا تحت ذريعة مقاومة الإرهاب ومحاربة العنف والقضاء على الأصولية. هذه الراية الكاذبة الخاطئة التي رفعوها، فخدع بها من خدع من مغفل المسلمين والسنة. هذه الراية رفعوها من أجل أن يتسنى لهم أن يضربوا الإسلام. ماذا نرى أيها المسلمون عباد الله؟ نرى حربا شعواء يشترك فيها اليهود والصليبيون والملاحدة والوثنيون والرافضة وأعداء الإسلام في المشارق والمغارب. إذا كان اليهود يبطشون بالمسلمين في فلسطين، فإن الملاحدة في الصين يبطشون بالمسلمين في تركستان الشرقية، والوثنيون في بارما يبطشون بالمسلمين من الروهينجا، وكذلك في إريتريا وفي غيرها من بلاد الله يتسلط حكام صليبيون لا يرجون لله وقارا، يتسلطون على المسلمين يسومونهم سوء العذاب. وكذلك يأتي الروس الذين كانوا بالأمس القريب ملاحدة يرفعون راية الشيوعية الحمراء، يقولون لا إله والحياة مادة، رجعوا إلى صليبيتهم، رجعوا إلى مذهبهم الأرثوذكسي، فشحنوا الجنود والأسلحة بمعونة القساوسة يباركون هؤلاء الجنود ويقولون لهم أنتم ذاهبون في حرب مقدسة، يصبون على المسلمين في بلاد الشام في سوريا، يصبون عليهم حممهم ونيرانهم التي لا تفرق بين شيخ كبير ولا طفل وليد ولا امرأة عجوز، لا تفرق بين مشفى وملجأ ومدرسة، الكل هدف لنيرانهم لحممهم لغضبهم الصليبي الذي ينفسون عنه في بلاد الشام في أرض الإسلام. يعاونهم الرافضة المجوس، الرافضة المجوس الذين ما استطاعوا أن يخضعوا المسلمين في بلاد الشام بعد سنوات خمس من حرب الضروس ليس فيها أخلاق ولا قيم ولا مبادئ. بعدما عجزوا عن إخضاع المسلمين استعانوا لهؤلاء الروس الصليبيين تحت سبع عالم وبصر وحق للقائل أن يقول إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا وضعناه. كم صرفتنا يدا كنا نصرفها وما يملكنا شعب ملكناه. يا ويح العروبة كان الكون مسرحا فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كنا وصولا ملوك الأرض ترهبها فأصبح الآن فأر الدار نخشاه. هذا هو حال المسلمين في أيامنا هذه حتى بلغ العته والسفه والعهر والعمالة والموالاة لأعداء الله أن يذهب بعض حكام المسلمين إلى زعيم الروس فيهديه سيفا ويقول له هذا السيف مصنوع في دمشق وهو سيف مصر. وبلغت موالاة اليهود والصليبيين لبعض حكام المسلمين أن يدعم تلك الحملة الجائرة لستة مليارات من الدولارات. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من الفسوق والعصيان. أيها المسلمون عباد الله، أسوق هذا الواقع المؤلم الذي لا يكاد يجهله أحد من أجل أن أؤكد على أمرين اثنين. الأمر الأول، أيها المسلمون عباد الله، إياكم ثم إياكم أن يدب إلى قلوبكم يأس أو أن يصيبكم خبر، فإن الله جل جلاله قد خاطبنا كلنا بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا أيها المسلم إن الله جل جلاله قد خاطبنا بقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها المسلم اعلم أن أقصى نقطة للاستضعاف هي أول نقطة للتمكين، هذه سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المسلم لا بد أن يفقه سنن الله، لا بد أن يعلم عالم الدين، لا بد أن ينظر في قصص الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين في تاريخ الأمم والدول والملوك والشعوب من أجل أن يتعرف على تلك السنن. أقصى نقطة للاستضعاف هي أول درجة في سنن التبليغ. اقرأ في كتاب الله عز وجل خبر نبي الله لوط متى مكن الله له لما تآمر عليه قومه وأرادوا أن يخرجوا به، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. متى كان تمكين نبي الله يوسف عليه السلام لما كان في أقصى دركة في الاستضعاف حين بيع عبد الرقيقة؟ قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مكن الله ليوسف في الأرض حين بيع عبدا رقيقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكذلك بنو إسرائيل الذين كانوا في مصر في أقصى درجة للاستضعاف، يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم، وكان فرعون وجنوده في أعلى درجات القوة والبطش والاستعلاء. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المسلمين. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها المسلمون عباد الله، النصر لا يتوقف على عدد ولا عدد. هذه السنة التي فقهها علماء بني إسرائيل، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه سنة الله عز وجل. يا أيها المسلمون، الأمر الثاني، إن واجبا علينا أن ننصر إخواننا المستضعفين في المشارق والمغارب. ننصرهم بدعائنا، ننصرهم بأموالنا، ننصرهم بأن ندفع يتيمهم وأن نطعم جائعهم وأن نحمو على مسكينهم. إن واجبا علينا أن نعرف بقضاياهم، ليس مطلوبا منا أن ينكفي كل منا على نفسه وأن يقول علي بخاصتي. لا والله، ما هكذا شأن المسلم مع المسلم، فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحتقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن من السلايا أن ننتظر من أعدائنا أن يعطفوا علينا، أو أن يحكموا على إخواننا، أو أن يكفوا أيديهم عن أذاهم. والله جل جلاله قد قال لنا: لا يؤمنون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وقال لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يقولن قائل: وما شأني بهؤلاء، لا شأن لي بهم. لا والله، فما من مسلم يخذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه إلا خذله الله يوم القيامة. وهذا الذي يصيب إخواننا نحن لسنا ببعيدين عنه، فإن القوم قد جعلوا أمة الإسلام كالقصعة، في كل يوم يقومون منها قطعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهم. قيل: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء الذي إذا دب في الأمة فإنها في دبار، في ذهاب،

بعيد وثني نصراني يسمونه عيد الحب. أولئك جعلوه سبيلا للفسوق والعصيان وممارسة الزنا والوقوع فيما حرم الله. ويحاول شباب المسلمين وفتياتهم تقليدهم في ذلك، فيبتدون ثياب الحمر ويحملون الورود الحمراء ويتبادلون التهاني لهؤلاء. واولئك اقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن اي فمن غيرهم؟ وقال عليه الصلاه والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن احب قوما بشر معهم. حذاري حذاري ايها الشاب وايها الفتاه من ان يكون احدكما كذلك. اعتز بدينك، عليك ان تفخر باسلامك وان تحتفي بما امرك الله عز وجل ان تحتفي به من شخص او مناسبه او عيد ونحو ذلك. وما دون ذلك فدعه دبر اذنيك ووراء ظهرك، لا تعبأ به ولا تلتفت اليه، وكن متبعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتحظى بشفاعته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يردنا الى دينه ردا جميلا، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا واسكن سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.